شوفي حالي يما غدري غالي ما سمى، شوفي حالي يما غدري غالي ما سمى، في قلبي صايرة حارب بردا يزي ما عشت المرداد، مثل المغبون سهران وعيوني شردا، دنيا اللي كسيت وحكي مالا لينا فرضة، حل مصاير كسيت وعكس الكورة دي مع العرضة، قاعلي وعدوا اليوم خانوا على حقيقتهم بينو يما، قلبي اللي تسكر بي بينو حتى ما داير لي مرمى مرمى، وبيني في قصر مسكن فيها امي حبي زايدة في نبضة تشتر وتحت قدامك يما جد، شفت القمرة كيف تضوي وجهمي نور على نور، لما تقف في قوي ويكسح في الشعور، فيكم نطير في الزو انتحادي الجباب ذراعي، من بكري لا مش من تو هذا كله بقي ناعي، وي يمي ما قلبي مضام، ليه ليه لا ضروني ولد الحرام، وديتكم من قلبي خير وضروني في صحتي يما، واحسبهم ربي الكبير للعشرة طلعتوا نكارة، نسيتكم وحشيشي افغاني، بقدري ديما في الصدارة ديما الاول مش الثاني، هي هي يا ضروني يما في صحتي ليلة وحديني كسبها راحتي، هي يا شفتيني ننتج فرحتي يما، عندي بابا بقبره يستنى موصيني ناني عدار، ربيني الشايب عالسنة وعلمني قدير الجار، وصاني نفرح له مين لنحير علي نار، امي اللي تعفس في الصحراء تو ينبت فيها الخضار، حرق الثقة اليوم تقطع قلبي تخذر لي مديدها، من اللي حسبته خويا تلقاها كان يمشي والله ما نريدها، اي كان امي في حياتي بقات، اي وصحابي طلعوا سقات، وهي كان بنتي في حياتي بقات، وصحابي طلعوا سقات، وصحابي يما قلبي ولا جبنات، انت صحابتي نقرب على عشرة خوانا، وين صحابي يما من قلبي اللي عليهم تعمال، بنت صحابتي نقرب لا زار ولا دق الباب، وعايش يا قلبي العذاب والله، وبعد البومة ثم سند، وبعد الأم ثم حنان، ما ثمش راحة في الدنيا كان سجدة بعد لذان، هي فرغ الجيب قلت لأصحاب ليلة يا مكثر لأصحاب خراب، وهي فرغ الجيب قلت لأصحاب، هي مكثر لأصحاب خراب، انتي خويا ضد عدوي انا نلقاك جنبي ديما سند، انتي طاقة فيا تقوي سر اللي ما عرفو حد، انتي ما تخلى بيا وقت الفرحة وقت الجد، انتي فرحي وشقيا خويا عزي ونايا، انتي اللي تضوي الطريق وانتي اللي لقيتك معايا، هي عندي خويا نبيع الكل، هي في حياتي اغلى بشر، هي عندي خويا نبيع الكل، هي في حياتي اغلى بشر، ودي جد نكون سند وما نخليكيش اختي، انا نكون سند معاك نهد ونلويها ذراع الخوانة، انا اللي يدك نشد وراك انتي عندي امانة، امي العشق وانتي الحب فحياتي احلى انسانة، هي عندي اختي الحب ديالي، هي قدرها اللي في حياتي عالي، هي غيرك غير امي شبطالي، هي